بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه القاعدة الثامنة، يقول: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أن العجز عن بعض العبادة هل يسقط جميعها؟ إذا عجز عن بعض العبادة فهل يسقط الجميع، أو أنه يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ثم يسقط عنه ما عجز عنه، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يشمل هذا وهذا، يعني أنه يجب على الإنسان أن يأتي بما أمر به. وأيضا تدل الآية على أن ما عجز عنه فإنه يسقط عنه. والاستدلال بالآية دائما على أن الآية في إسقاط ما عجز عنه فيه نظر، أواضح؟ يعني كثير من الناس أو من العلماء يستدل بهذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، على إيش؟ على عدم وجوب الإتيان بما عجز عنه. لكن الآية حقيقة فيها دلالة على هذا وعلى هذا، تدل على أنه يجب على الإنسان أن يأتي بما أمر به: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما أمرت به أنت مأمور به، من تقوى الله عز وجل أن تأتي به، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك. نعم، قسم المؤلف رحمه الله هذا إلى أقسام أربعة. نعم، أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. والقسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره. أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة إلى عبادة، كتحريك اللسان بالقراءة. تحريك اللسان بالقراءة وسيلة، تحريك اللسان وسيلة إلى القراءة، وسيلة إلى القراءة. فعلى هذا الأخرس الذي لا ينطق، هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ نقول: لا يجب. السبب: نقول لأن تحريك اللسان وسيلة إلى القراءة، وهو لا يستطيع القراءة. كذلك أيضا إمرار الموسى على رأسه بالحلق، لو أحرم وهو أصلع ليس في رأسه شعر ثم أراد أن يتحلل، فهل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو لا؟ نقول: لا يجب. السبب: نقول لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، وليس هناك شعر، فغايته في الواقع عبث، يعني تحريك اللسان في الأولى عبث، وإمرار الموسى في الثانية عبث. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله أن الأصلع إذا أراد أن يتحلل يمر الموسى على رأسه، قال صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي، قال: هذا نوع من العبث. وذلك لأن إمرار الموسى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لغيره. طيب، كذلك الختان، بالنسبة لمن الختان؟ من ولد مختونا فإنه لا يجب أن يقطع القلفة مثلا، أو أن يمر موسى، لأن إزالة القلفة وسيلة. مثل هذا تحصل كثيرا الآن، الطفل إذا مات دون البلوغ، صبي مات دون البلوغ، هل يجب أن نختنه؟ فمثلا يقول مثلا يختن، مات وله سنة أو أقل، هل نقول يختن؟ نقول لا، لأن الختان لفائدة في الحياة ها وقد زالت، الختان لفائدة في حال الحياة وقد زالت، فلا يختن. نعم. إذن المقدور عليه إذا كان وسيلة وسيلة فإنه لا يجب، لا يجب. والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان: أحدها ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. طيب، هذا الثاني يقول ما وجب تبعا لغيره، لم يجب لذاته وإنما وجب تبعا لغيره، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق الغير إلا به. يقول وهو نوعان: أحدها ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل رأس المرفقين في الوضوء. غسل المرفق وجب ليتحقق كمال غسل اليد. قال فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين. يقول هذا إن بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك إلى آخره. طيب، إنسان قطعت يده من المرفق ولم يبق شيء، هل يجب عليه؟ ها؟ نقول لا يجب لزوال المحل، لكن لو بقي شيء من المرفق ها؟ فإنه يجب، لأن المرفق حقيقة داخل في الغسل، المرفق داخل في الغسل، قوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق، على أن إلى بمعنى ها مع، ولو حتى لو قلنا إن إلى هنا على بابها وأنها للغاية، نقول السنة دلت على أن المرفق داخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. طيب، الثاني يقول كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. إمساك جزء من الليل واجب، لأن الصوم الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انتبه، الصيام الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يمكن أن يمسك من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا إذا تقدم ذلك إمساك جزء من الليل، حتى يتحقق أنه أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح الآن؟ فمثلا لو كان الفجر يطلع الساعة الرابعة نقول يجب أن يمسك قبل الرابعة ولو بلحظة، لأجل ماذا؟ أنه من حين ابتداء الرابعة يكون قد أمسك. طيب، من أبيح له الفطر بالاتفاق كحائض ومريض ومسافر، هل يجب عليه أن يمسك هذا الجزء؟ نقول لا، لأن إمساك هذا الجزء وجب على سبيل التبع، وجب على سبيل التبع، أو بالأصح وجب على سبيل الاحتياط، لأنه لا يتحقق الإنسان يقينا أنه أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أمسك جزءا من الليل قبل الفجر. واضح؟ نعم. والثاني، نعم، والثاني ما وجب تبعا لغيره، فالأول ما وجب احتياطا كإمساك جزء من الليل، الثاني ما وجب تبعا لغيره. هذا الرجل مثلا فاته الحج، ومتى يفوت الحج؟ يقول من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فهذا رجل طلع عليه يوم النحر ولم يقف بعرفة، نقول فاته الحج، هل يجب عليه أن يتمم بقية المناسك كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحوها؟ نقول لا، لأن هذه وجبت على سبيل التبع واللواحق، ولهذا قال كرمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. واضح؟ نعم. إذن القسم الثاني هذا ما وجب تبعا لغيره نوعان: نوع وجب احتياطا، ونوع وجب لكونه من التوابع واللواحق. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة. فالأول يعني لضرره، أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس له شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. نعم. القسم الثالث ما هو جزء من عبادة وليس عبادة في نفسه بانفراد، يعني قادر على جزء من العبادة، جزء من العبادة، وهذا الجزء ليس عبادة على وجه الانفراد، مثل قادر أن يصوم بعض يوم، إنسان مريض مثلا قال أستطيع أن أصوم إلى الزوال أو إلى العصر، فهل نلزمه أن يصوم هذا الجزء؟ لا، لأن صوم بعض اليوم ليس عبادة بذاته، ليس عبادة على انفراده، فلا يجب عليه. واضح؟ نعم. طيب في مثال آخر، لا غير عتق الرقبة، شرع بالنفل، احنا في نعم كفارة، كفارين، يعني مثلا قدر على بعض يعني الصيام، يستطيع صيام بعض الأيام، هل يعني لو ما هل يصوم مثلا ثلاثة أيام يقف مثلا؟ نعم أحسن. باقي إطعام، يعني مثلا من قدر على بعض الكفارة، كفارة اليمين مثلا إطعام 10 مساكين وما أشبه ذلك، هل هي كهذه أو لا؟ نذكرها إن شاء الله. يقول والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، مثال إنسان وجبت عليه كفارة عتق رقبة أو نذر مثلا، والكفارة قيمتها 1000 ريال وليس معه إلا 500 ريال، فهل نقول مثلا أعتق نصف رقبة أو لا؟ نقول الشارع قصد من العتق إيش؟ قصد من العتق تكميل العتق وتحرير الرقبة، ومثل هذا لا يحصل به تحرير الرقبة، لا يحصل به تحرير الرقبة. قال المؤلف بدليل أنه شرع السراية والسعاية، شرع السراية والسعاية، شرع السراية والسعاية. طيب ما هي السراية؟ السراية هو أن العبد المشترك إذا اعتق أحد الشريكين نصيبه منه فإن العتق يسري إلى الجميع. مثاله بيني وبينك عبد، فأعتقت نصيبي من العبد، فهنا يسري العتق على جميع العبد، هذا معنى السراية، السراية. طيب ثم ماذا يكون؟ نقول هنا إذا سر العتق إلى جميع العبد أطالب أنا بأن أضمن حصة شريكي، فمثلا بيني وبينك عبد قيمته 1000 ريال على نصفين، أعتقت نصيبي منه، نقول يسري العتق إلى الباقي، يسري العتق إلى الباقي، ثم أضمن أنا نصيبك وهو 500 ريال، أعطيك 500 ريال، ويكون العبد الآن كله حر. طيب لو قدر أني فقير، نقول هنا يؤمر العبد بالسعاية، يقول اسعى، من السعي وهو التكسب، اسعى حتى تحصل 500 ريال هذه وتحرر بقيتك. طيب سعى ولم يستطع أو كان لا يستطيع السعاية، حينئذ يبقى عبدا، وهذا هو المبعض، هذا هو المبعض، يكون نصفه حر ونصفه عبد. إذن إذا قال قائل كيف يتصور مثل عبد مبعض؟ العبد المبعض إنسان إما حر، إما حر خالص، وإما رقيق خالص، وإما مبعض. الحر الخالص واضح، والرقيق الخالص واضح. المبعض، نقول المبعض صورته إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، فإن العتق يسري على الجميع بشرط أن يكون المعتق موسرا. إذا لم يكن موسرا، يعني أعتق النصيب ولم يكن موسرا، نأمر العبد بالسعاية أو السعاية. إذا لم يتمكن سعى ولم يتمكن أو عجز عن السعاية، حينئذ يبقى العبد مبعضا مبعضا. واضح؟ طيب، يقول الثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة. طيب ما رأيكم لو أعتق نصف رقبة؟ يعني عنده مثلا 1000 ريال لشراء رقبة كاملة، ولكنه لم يجد رقبة كاملة، وجد نصف عبد، فأعتق نصف عبد ونصف عبد. نعم. إذا كانت تعتق الرقبة، نعم، إذا كان يحصل به تكميل العتق فإنه يجزئ. واضح؟ طيب، نأتي لمسألة أخرى. من لا مثل عندك نصف رقيق عبدان، كل واحد نصف حر نصف عبد، فاشتريت بهذه 500 هذا العبد تحرم وهذا العبد تحرم، على الحصل مقصود الشارع. طيب، ما رأيكم لو كان عنده، لو وجبت عليه صدقة الفطر وأخرج قدر على بعض الصاع، قادر على نصف صاع، هل يجب إخراجه أو لا؟ قال بعض العلماء لا يجب إخراجه، لأن الشارع قدر زكاة الفطر بصاع بصاع، إذن إذا عدم الصاع أو عجز عن الصاع هو غير قادر على هذا الواجب. ومنهم من قال إنه يجب أن يخرج هذا المقدور عليه وهو نصف الصاع. السبب قال لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن نصف الصاع يحصل به فائدة للفقير يستفيد، والشارع قصد من إخراج صدقة الفطر مواساة الفقير ونفع الفقير، ونصف الصاع يحصل به، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. طيب، وجبت عليه كفارة إطعام 10 مساكين مثلا في كفارة اليمين، فقدر على إطعام 5، يجب أو نقول الشارع أوجب 10 فقط؟ نقول يجب، يجب لعموم فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إطعام 5 يحصل به فائدة. لكن في مسألة الصيام، لو قدر صيام كفارة اليمين، لو قدر أن يصوم يوما ونصف، قال أستطيع أن أصوم يوما ونصف يوم، فهل يجب أن يصوم؟ أولا، هل يجب أن يصوم يوم ونصف، أو يجب أن يصوم يوما، أو لا يجب أن يصوم؟ أما صيام نصف اليوم هذا فهذا ليس بواجب، بقي الأمر بين الآن بين أن يصوم هذا اليوم وبين أن إيش لا يصوم. نقول يجب أن يصوم، لأنه إذا صام وعجز تحقق العجز، تحقق العجز. طيب، مثله أيضا من عنده ماء، ماء لا يكفي جميع طهره، يعني لا يكفي أن يتطهر لجميعه، فهل يتيمم مباشرة؟ هنا قدر على بعض العبادة وأجزى عن باقيها، فهل يتيمم مباشرة؟ يقول الآن هذا الماء لا يكفي إلا أن أغسل وجهي وأغسل يدي، فأشرع في التيمم، أو لا يجب بل يجب أن يستعمل ثم يتيمم؟ نقول هذا الثاني، يجب أن يستعمل الماء ثم يتيمم. لماذا؟ لأنه إذا استعمل الماء فمعلوم أن استعمال الماء في عضوين خير من عدمه، وثانيا أن الله عز وجل شرط لوجوب التيمم، شرط لجواز التيمم عدم الماء، قال فلم تجدوا ماء، وهذا الآن الرجل لا يصدق عليه أنه لم يجد ماء بل عنده ماء، بل عندهما. نعم القسم الرابع. ها كيف غير مضطردة؟ الآن ما بعد كملنا القسم الرابع عشان نشوف. يكمل إذا لا ما يشترط التتابع، لكن هذا الرجل ما لا ما عنده إلا هذا. أما لو قدرنا قال الآن في وقت الحاضر أستطيع أن أطعم خمسة وبعد مدة أطعم خمسة، نقول يجب أن تطعم الخمسة ويجب أن تطعم البقية فيما بعد. نعم. وش فيه؟ إطعام إيش؟ ما يستطيع. يعني مثال هذا المثال ضربناه في مثلا في العاجز ما يستطيع انه ان ان يطعم، ما يستطيع الصيام وليس عنده مال يكفر بالجميع. اما اذا كان مثلا عنده مال يستطيع ان يطعم 10 مساكين، يستطيع ان يطعم 5 مساكين، نقول هنا انتقل الى ما بعده، انتقل الى ما بعده. لكن مثال ذكرناه في رجل لا يستطيع الصيام إنما يستطيع الإطعام أو الكسوة، وقال إنما أتمكن من إطعام 5 أو كسوة 5، نقول في هذا الحال أطعم 5 أو كسو 5، لأنه أولا يحصل به ماذا؟ انتفاع، والخمسة الباقية تبقى في ذمتك ما أنت قدرت كمل. نعم. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخر كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. نعم. هذا القسم الرابع ما هو جزء من عبادة وهو عبادة، يعني هو عبادة اجتماعا وانفرادا، والذي والقسم الثالث هو عبادة اجتماعا لانفرادا. يقول وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام. هذا الرجل مثلا لا يستطيع القراءة في الصلاة، حديث عهد بإسلام، هل نقول الآن كبر واركع؟ نقول يجب أن تقوم، لأن القيام ركن مقصود بذاته. قال العلماء يجب أن يقوم بمقدار قراءة الفاتحة، لأن ها هنا ركنان، القيام والقراءة، القيام والقراءة. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقرأ الفاتحة وهو جالس، ولا أن يكبر وهو جالس. طيب ثانيا يقول والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي. من عجز عن بعض الفاتحة يعني قدر على شيء من الفاتحة، قدر على 3 آيات من الفاتحة فقط لم يحفظ إلا هي، نقول يكررها، يكررها 3 بمقدار 7 آيات، يعني يكررها مرة وبعض آية حتى تكمل أو تكمل 7 آيات، 7 آيات. واضح؟ وقد سبق لنا أن مراتب القراءة في الفاتحة كم؟ 6 مراتب. مراتب تعيدها لنا. استطاع القراءة واجب عليه، واجبت عليه، يستطيع الفاتحة يجب. طيب لم يستطع الفاتحة نعم يأتي به، إذا كان ولو آية يكررها 7 مرات. طيب ثالث لا تونا ما بعد من شيء، يعرف شيئا من القرآن غير الفاتحة، يأتي به بمقدار الفاتحة، لا يعرف شيئا فيسبح الله. نعم لم يعرف شيئا يأتي بالذكر الوارد في حديث ابن أبي أوفى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لم يعرفه، لا ما يقبل، نقول إذا قدر على التسبيح أو التهليل أو التكبير يأتي به بمقدار الفاتحة، يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله. طيب عجز يقف بمقدار الفاتحة. قال ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر عليه منه وهو ما يحصل به الوضوء. الإنسان مثلا عجز عن بعض غسل الجنابة لا يستطيع أن يغتسل الجنابة، نقول يجب عليك أن تغتسل بما قدرت عليه. طيب إذا قدر على الوضوء نقول يجب، لأن الوضوء في الجنابة هو في الواقع جزء من عبادة، وهو عبادة منفردة. ولذلك فائدته أنه بدليل أنه يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة بدليلين. أولا في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ، وهذا دليل على أن الوضوء يخفف. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فظهر الآية أن المكث في المسجد لا يجوز للجنب، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون ويمكثون في المسجد، وهذا دليل على أن الوضوء يخفف الجنابة، إذن هو عبادة مستقلة بنفسه. يقول ووقع التردد في مسائل أخرى كالمحدث إذا وجد ما أن يكفي بعض أعضاء وضوئه ففيه وجوب استعماله وجهان، يعني هل هذا من القسم هذا أو من القسم اللي قبله. قال ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة، يجب أو لا؟ نقول نعم يجب، لأن الشارع أوجب صدقة الفطر مواساة للفقراء ونفع للفقراء، والجزء من الصاع يحصل به الانتفاع. نعم. قاعدة إذن خلاصة الآن أن من عجز عن أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يجب عليه الإتيان بها؟ نقول لا يجب إلا إذا كان المقدور عليه عبادة جزء من عبادة، إلا إذا كان المقدور عليه جزء من عبادة على انفراده. قاعدة التاسعة في العبادات الواجب الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، فللأول أمثلة كثيرة منها صوم يوم العيد والصلاة في وقت النهي ومواضع النهي، وللثاني أمثلة كثيرة منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، وللثالث أمثلة منها الوضوء بالماء المغصوب، ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير، ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه إمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم من ذهب. طيب هذه قاعدة، وهي القاعدة السادسة مهمة، وهي في العبادات الواقعة على وجه محرم، يعني إذا وقعت العبادة على وجه محرم فهل تصح أو لا تصح؟ نقول العبادة إذا وقعت على وجه محرم لم تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون النهي عائدا على ذات العبادة، أن يكون النهي عائدا على ذات العبادة فهنا العبادة لا تصح. مثاله النهي عن صوم يوم العيد أو صيام أيام التشريق أو الصلاة في وقت النهي، صلاة في وقت النهي لغير سبب، فهنا صوم يوم العيد حرام لأن الشارع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، إذن هنا العبادة منهي عنها لذاتها، فالنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. لماذا يستلزم الفساد؟ نقول لأن تصحيحنا للعبادة في هذا الوقت مضادة للشارع، الشارع نهى عنها وتصحيحنا إياها مضادة للشرع، الشرع يقول لا تفعلوا هذه العبادة ونحن نقول إذا فعلتها صحت، فهذا مضادة للشارع. إذن هذا وجه عدم الصحة. إذن متى عاد التحريم إلى ذات العبادة فإن العبادة لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووجه ذلك أن الشارع حينما نهى عن هذه العبادة طلب عدم إيجادها وتصحيحها إيجاد لها، فهو مضادة للشرع. وضربنا كم؟ 3 أمثلة: صوم يوم العيد، الصلاة أوقات النهي، صيام أيام التشريق. طيب، الحالة الثانية أن يعود النهي إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها، على وجه يختص بها، كما لو صلى بغير سترة، ومستر ما يستتر بمصلي ستر يعني ستر عورة، لو صلى من غير أن يستر عورته، أو صلى بغير استقبال قبلة، فالعبادة هنا أيضا لا تصح لفقد شرط من شروطها على وجه يختص بها. طيب، الحالة الثالثة أن يعود النهي على شرط في العبادة لكن على وجه لا يختص بها، على وجه لا يختص بها، كما لو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في مكان مغصوب. هنا عاد النهي إلى شرط في العبادة لكن على وجه لا يختص. لماذا قلنا على وجه لا يختص؟ لأن هذا الشيء وهو الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في البقعة في الثوب، الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في البقعة المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب، الشارع لم ينهى عنه لذاته، لم ينهى عنه لذات الصلاة. فالوضوء فغصب الماء، غصب الماء حرام، سواء غصبت الماء لتتوضأ أو لتشرب أو لتغسل ثيابك أو غير ذلك. غصب البقعة المكان أيضا الشارع نهى عن الغصب، غصب البقعة، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ، سواء اغتصب هذه الأرض ليسكن فيها أو ليؤجرها أو ليعيرها أو ليصلي فيها، حرام. إذن هل تحريم الغصب في هذه الحال يختص بالصلاة؟ لا يختص بالصلاة، ونعم يعود إلى شرط في الصلاة وهو البقعة وطهارة البقعة. طيب، غصب ثوبا ليلبسه، غصب ثوبا وصلى فيه، نقول أيضا كذلك غصب الثوب لا يختص بالصلاة، لأن الشرع نهى عن الغصب مثلا في مسألة الثوب مثلا، سواء غصبه ليتجمل أو ليستر أو ليصلي أو غير ذلك. إذن هنا النهي عاد على شرط في العبادة لكن على وجه لا يختص. وش معنى على وجه لا يختص؟ نقول معنى على وجه لا يختص يعني أن النهي ليس خاصا بالعبادة، فالغصب لم ينهى عنه لذات الصلاة، غصب الماء لم ينهى عنه للوضوء، غصب الثوب لم ينهى عنه لأجل الصلاة، غصب البقعة لم ينهى عنه لأجل أن يصلي فيه، بل الغصب حرام مطلق. هذا القسم أو هذه الحال اختلف العلماء رحمه الله فيه، يعني الصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوبة وفي الوضوء والوضوء بالماء المغصوب اختلفوا فيه، فمنهم من قال إن العبادة لا تصح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن العبادة صحيحة، وهذا القول هو الصحيح والراجح. لماذا؟ نقول لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، ولأن المنهي عنه هنا لا يختص بأي شيء بالعبادة. ولذلك كان من القواعد المقررة أن العبادة لا تبطل، العبادة لا تبطل إلا إذا كان المحرم خاصا بها سوى الحج فقط. كل عبادة لا تبطل إذا فعل فيها محرم إلا إذا كان المحرم خاصا بها إلا الحج، فالحج حتى المحرمات الخاصة فيه لا تبطله سوى الجماع. فمثلا هذا الرجل صائم، ما حكم الكذب؟ حرام، كذب وهو صائم، غش وهو صائم، اغتاب وهو صائم، فصيامه عبد العزيز. طيب فعل محرم، نعم أحسنت، لأن الكذب حرام على الصائم وعلى غيره، لكنه على الصائم أشد. اغتاب، نقول الغيبة حرام على الصائم وغيره لكنها على الصائم أشد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. طيب في الحج، نقول الحج خرج عن هذا الأصل، وهو أن المحرمات حتى الخاصة به لا تبطله. فلو حلق رأسه عمدا أو لبس مخيطا عمدا، صحيح، أو تطيب، هنا فعل محرم خاص بالعبادة ولكن لا يبطله إلا الجماع قبل التحلل الأول. نعم. طيب الحالة الرابعة: أن يعود النهي على أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها مطلقا، سواء كان ما يختص أو لا يختص، فهذا لا أثر له، لا أثر له. أن يعود النهي على أمر خارج، خارج عن العبادة، يعني لا يتعلق لا بذاتها ولا بشرطها، سواء كان على وجه يختص أو على وجه لا يختص، فهذا لا يؤثر فيها على القول الراجح. وفي المسألة خلاف لكنه ضعيف، المذهب أنها صحيحة. مثل ماذا؟ يقول: لو صلى وعليه عمامة حرير، يقول صلاته صحيحة، لأن النهي هنا لا يعود لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. السبب قالوا: لأن ستر الرأس في الصلاة لا يجب. طيب صلى وعليه وعلى رأسه طاقية مسروقة أو شماغ، سلق شماغا ولبسه في صلاته وصلى، الصلاة صحيحة. أين؟ لأن ستر الرأس لا يجب. طيب حج بمال مغصوب أو مسروق، نعم صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، إذ ليس من شرط صحة الحج أن يكون بمال، قد يحج بدون مال، أليس كذلك؟ نعم، بلى، قد يحج بدون مال. إذا من حج بمال مغصوب، من حج بمال مغصوب فحجه صحيح، صحيح. وقال بعض العلماء: لا يصح أن يحج بمال مغصوب، بناء على أن المال شرط للوجوب، شرط للوجوب. وعلى هذا قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. يقول: أنت ما حجيت، اللي حجت الإبل، وحج الإبل هنا أقول كما يقال تجوز. طيب حجت امرأة بدون محرم، صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم. إذن الآن خلاصة أن النهي في العبادة على أربعة أقسام. القسم الأول: أن يعود إلى ذات المنهي عنه فالحكم لا تصح. القسم الثاني: أن يعود إلى شرط لكن على وجه يختص. والقسم الثالث والحكم في الثاني لا يصح أيضا. القسم الثالث: أن يعود على شرط على وجه لا يختص. والقسم الرابع: أن يعود إلى أمر خارج، والأمثلة ذكرها المؤلف مثلنا بها. بقينا في المعاملات، الآن فهمنا العبادات، فهمنا النهي في العبادة أنه أربعة أقسام. في المعاملات ما الحكم؟ نقول: في المعاملات نوعان، نوع يتعلق بحق الله ونوع يتعلق بحق الآدمي. نوع يتعلق بحق الله ونوع يتعلق بحق الآدمي. فما تعلق بحق الآدمي فإنه يقف على إجازته، يقف على إجازته، إن أجازه صحت المعاملة، وإن لم يجزه لم تصح المعاملة، ولو كان النهي عائدا إلى ذات المعاملة. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان، لا تلقوا الجلب، فرجل تلقى الجلب فالبيع ما حكمه؟ بيع ما حكمه؟ نقول البيع يقف على إجازة هذا الشخص المتلقى، إن أجازه صح وإن لم يجزه لم يصح. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقاه الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد، لا يمكن أن يوجد خيار إلا والعقد صحيح، لأن العقد الباطل باطل. واضح عبد الله؟ نعم. إذن نقول المعاملة بالنسبة للنهي في المعاملات نوعان. النوع الأول أن يتعلق النهي، ها؟ أن يكون لحق الآدمي، أن يكون النهي لحق آدمي، حق آدمي، فهذا يقف على إجازته. والنوع الثاني أن يكون النهي عائدا لا إلى حق آدمي، إلى حق الشرع، فهذا تجري فيه الأحوال الأربع السابقة، أن يعود إلى ذات المنهي عنه، أن يعود إلى شرطه، أن يعود إلى شرطه على وجه لا يختص، أن يعود إلى أمر خارج. فمثلا النهي بعد نداء الجمعة الثانية، نقسم، نقول في المعاملات إذا عاد النهي في المعاملة إلى ذات المنهي عنه في المعاملة غير صحيحة، كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية عائد إلى الذات، ذروا البيع، شوف ذروا البيع اتركوه. طيب إذا عاد النهي إلى شرط في المعاملة على وجه يختص، كما لو باع ما لا يملك، لا يصح، لا يصح، واضح؟ لأن من شرط البيع الملك. طيب باع محرما خمرا، أيضا نقول لا يصح، لأن المحرم ليس بما. القسم الثالث أن يعود النهي على شرط على وجه لا يختص، مثل ماذا؟ في البيع الدخان مثل الخمر، الغش كالغش، فالبيع صحيح لكن يثبت فيه، يثبت خيار. طيب أن يعود النهي إلى أمر خارج مثل السوم، عند الفقهاء السوم، سام على سوم أخيه، يقول هذا البيع صحيح لأنه لا يتعلق بذات المبيع ولا يتعلق بشرطه. والخلاصة الآن أن العبادات الواقع على وجه المحرم على أربعة أقسام، والمعاملات الواقع على وجه المحرم في الأصل نوعان، نوع يتعلق بالآدمي فيقف على إجازته، ونوع لا يتعلق بالآدمي بل هو لحق الله، فهذا أيضا تتأتى فيه الأقسام الأربعة السابقة. نعم. القاعدة العاشرة، الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات، منها ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق، ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور كأقوال الصلاة الواجبة وخطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان. طيب يقول رحمه الله الألفاظ المعتبرة في العقود والمعاملات ثلاث أقسام، ما يعتبر لفظه ومعناه، ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. يعني الألفاظ الشرعية من حيث الاعتبار، منها ما يعتبر لفظه ومعنى، يعني يجب أن يؤتى بلفظه، فاللفظ معتبر والمعنى معتبر وهو القرآن، هذا الأول، ما يعتبر لفظه وهو القرآن لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وعلى هذا لا تجوز ترجمته إلى لغة أخرى، لا تجوز ترجمة القرآن إلى لغة أخرى. ولهذا من الخطأ ما يوجد على بعض المصاحف ترجمة القرآن أو ترجمة القرآن، الترجمة للمعاني، يقال ترجمة معاني القرآن، أما أن يترجم أن يقال ترجمة القرآن فلا، لا يجوز، لا يجوز، لأن الترجمة في الواقع هي لأي شيء، لمعاني القرآن. فمثلا الحمد لله رب العالمين لا يجوز أن تذكرها، تقولها بالإنجليزية، إيش معنى الحمد لله رب العالمين، تترجم، لا، ترجمة حرفية، هذا حرام. أما لو قلت من الحمد لله رب العالمين أثنى الله عز وجل على نفسه في هذه الآية الكريمة، تترجم هذا الكلام لا بأس. واضح الآن؟ إذن انتبهوا لها، أنه ما يوجد في بعض أغلفة المصاحف موجود ترجمة القرآن، نقول صواب أن يقال ترجمة معاني القرآن، لأن القرآن لا تجوز ترجمة ألفاظه لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. طيب، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه، المعتبر فيه المعنى لا المبنى، المعنى لا المبنى، يعني لا اللفظ، كألفاظ عقد البيع، البيع، البيع لا يتعبد بلفظه، المقصود ماذا؟ المعنى. فإذا قال بعتك، ملكتك، بعتك بعشرة، ملكتك بعشرة، أعطيتكه بعشرة، يجوز؟ يجوز. خذه بعشرة، ربحك الله بعشرة، جائز. يقول وغيره من ألفاظ العقود، من ألفاظ العقود مثل الرهن والعارية ونحوها، فجميع ألفاظ العقود تنعقد بما دل عليها، جميع العقود تنعقد بما دل عليها. لماذا؟ نقول لأن الشارع لم يتعبدنا بلفظ معين، فالمقصود منها إيش؟ المعنى لا اللفظ. قال وألفاظ النكاح مثله، نعم مثله، لو قال زوجتك بنتي، ملكتك بنتي، أنكحتك بنتي، جائز، جوزتك بنتي، نعم على المذهب لا يصح، جوزتك بنتي لا يصح، لأنه يقول لا يصح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، لأنهما اللفظان الواردان في القرآن، بلفظ الإنكاح أو التزويج. الإنكاح أين ورد؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أو التزويج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. طيب، والصواب أيضا أنه ينعقد بكل ما دل عليه. الطلاق، نعم ينعقد بما يدل عليه، فلو قال طلقتك مطلقة، اخرجي، اذهبي، حبلك على غاربك، اعتدي، تقنعي، فارقته، فيقع الطلاق. إلا أن الفرق بينهما أنه في مسألة صريح الطلاق، إذا أتى بصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، لأن اللفظ صريح في المعنى، وأما فارقتك، أخرجي، اعتدي، تقنعي، فلا بد فيها من نية. على القول الراجح، والفقهاء أيضا زاد، قال إلا في حال إلا معنية أو جوابا لسؤالها أو في حال غضب. الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح يقع به الطلاق من غير نية، فمتى تلفظ به وقع الطلاق. أما الكناية يقول لا يقع بها الطلاق إلا بواحد من أمور ثلاثة، نية أو غضب أو جوابا لسؤالها. فمثلا في حال غضب حصل بينه وبينها مشاجرة، فقال أخرجي، يلا، تقنعي، حملي عفشت، هذا كناية، ها حين نتكلم عن الطلاق. طيب يلا أنت مفارقة أو جوابا لسؤالها، يعني حصل بينه وبين قال طلقني، قال يلا حملي عشت روحي بيت أهلك، هذا إيش؟ قرينة، قرينة. لكن الصواب في مسألة الكناية أنه لابد أن الشرط النية، أما حال الغضب وحال جواب السؤال لا، لأنها غير صريحة. طيب يقول ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، يعني متى قدر وجب ومتى لم يقدر لم يجب، كألفاظ أذكار الركوع وأذكار الصلاة، أذكار الصلاة من أذكار التسبيح والتهليل والتحميد، فمثلا سبحان ربي العظيم لم يقدر عليها، نقول يأتي بها بلغته، بلغته. ولهذا قال المؤلف ويدخل تحت ذلك صور منها كأقوال الصلاة الواجبة، أسلم حديثا وهو لا يعرف اللغة العربية فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم بلغته، يجوز؟ نقول نعم يجوز. قال وخطبة الجمعة، خطبة الجمعة ولفظ النكاح واللعان، نعم. طيب أقوال الصلاة الواجبة مثلنا لذلك برجل حديث عهد بإسلام. طيب خطبة الجمعة، خطبة الجمعة نقول كذلك، قد يكون الموجب للخطبة خطبة الجمعة بغير العربية من جانب الخطيب، وقد يكون من جانب المستمع. فمثلا لو قدرنا أن رجلا أراد أن يصلي الجمعة وهو لا يعرف العربية، لا يخطب بماذا؟ بلغته. طيب أو كان يعرف العربية لكنه يخطب بقوم عجم، فنقول هنا أيضا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأن الشارع شرع خطبة الجمعة للموعظة، ومعلوم أنه لو وعظهم بالعربية وهم عجم ما ليس في تطويل بدون فائدة، تطويل بدون فائدة. طيب فإن كان فيهم عرب وعجم اعتبر الأكثر، فإن تساووا خطب بهذا وهذا. إذن الآن الجماعة في الجمعة إما أن يكونوا عربا خلصا أو عجبا خلصا أو مختلطين، فإن كانوا عربا فبالعربية، وإن كانوا عجما فبالأعجمية، وإن كانوا مختلطين خطب بالثنتين، فيخطب بالعربية ثم يترجم المعنى بالإنجليزية أو باللغة. طيب يقول ولفظ النكاح واللعان، واللعان لفظ النكاح تقدم استثناه المؤلف لأنه على المذهب لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، والصواب أنه من النوع الثاني، يعني من الذي يعتبر معناه دون لفظه. لكن اللعان، اللعان، اللعان فقه يقول من عرف العربية لم يصح منه بغيرها، من عرف العربية لم يصح منه بغيرها. إذا اللعان يستثنى من ذلك لأن اللعان اشتمل على ألفاظ من ألفاظ القرآن مقصودة في الواقع. فقول الزوج مثلا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وكذلك قول الزوجة أشهد بالله لقد كذب في ما رماني به من الزنا، وأن غضب الله علي إن كنت من الصادقين، إن كان من الصادقين. نقول هذه في الواقع ألفاظ متعبد بها المقصودة، ولذلك كان اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، نعم. إذا لم يعرف العربية بلغته، فذلك نص الفقهاء قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، فتكون من القسم الثاني، من القسم الثاني، يعني القسم الثاني ما يعتبر معناه لا صح، من القسم الثالث، نعم صحيح القسم الثالث، النكاح هو الذي من القسم الثاني، نعم. إذا نقول الآن أقوال الصلاة الواجبة واللعان متى قدر عليها وجب الاتيان بالعربية، إذا لم يستطع أتى بلغته، وأما الذي يعتبر المعنى فيه دون اللفظ فهو ألفاظ العقود، ألفاظ العقود والفسوخ سواء كان ذلك نكاحا أم طلاقا، نعم. وصف إيش؟ الإسكار. كيف الإسكار؟ لا، هذا بالنسبة لصحة الصلاة، صحة الصلاة. وإلا مثلا شرب الخمر منهي عنه، لكن متى لا تصح صلاة السكران؟ إذا لم يدري ولم يعقل ما يقول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه حتى لو شرب الخمر الآن ما يتحقق فيه السكر إلا إذا زال عقله. ليس بمجرد مثل شربه للخمر نقول صلاتك لا تصح، لا، لأن الله عز وجل علق عدم الصحة أو عدم القربان بماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. وشلون؟ وش مثل؟ ما مثال؟ يعني مثل صلى قاعدا مع القيام، يقول لا تصح صلاته، لأن النبي يقول صلي قائم، فالقيام ركن. إذا تعمد ترك ركن مع القدرة تبطل صلاته. نعم. ما في مشكله. اي يراعي يعني كانوا لا نقول اذا كانوا عجما خلصا فبالعجميه، عربا خلصا فبالعربيه، مختلطين الاختلاط يحصل لو بخمسه يراعيهم. يعني لو كان مثلا 100 شخص خمسه منهم عرب يجب ان يراعوا. اي يخطب مثل الكلام ويتكلم، هذا واحد. او يخطب بالعربيه وبعد الصلاة مثلا يترجم. اللعان الشيخ ما يندرج تحت القسم الأول؟ لا، لأن اللعان وشو من القسم الأول؟ إنها ألفاظ القرآن. لا، مو في بعض ألفاظ القرآن، مو كله ألفاظ القرآن. نعم. كيف منته؟ يجب يتعلم. يعني الآن مثل حديث عهد بالإسلام، يجب أن يتعلم الفاتحة، ويجب أن يتعلم ألفاظ الركوع والسجود والقيام والقعود. يعني أذكار الصلاة هذه واجبة، لكن لو قدرنا أنه ما يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، هل نقول يلا دع الصلاة أو لا تصح صلاته؟ لا. هذه تدخل في اتقوا الله ما استطعتم. نعم. ما معنى الشيخ اجتماعا وانفرادا؟ في أين؟ في القاعدة الثانية. كيف اجتماعا وانفرادا؟ القسم الرابع. يعني عبادة اجتماعا وانفرادا، القسم الرابع. أين؟ ما هو جزء من العبادة؟ هو عبادة مشروعة بنفسه. يعني مثل الآن الوضوء، الوضوء من قدر على بعض الغسل الجنابة يقول يجب عليك أن تتوضأ. هذا الوضوء هو عبادة اجتماعا مع الجنابة، يعني يشرع للجنوب أن يتوضأ، يغسل فرجه وما لوثه ويتوضأ ثم يفيض الماء على جسده، وهو عبادة الوضوء انفرادا. نعم. عبادة. ها يخطب بلغتين؟ أول يعيب بلغتكم. ثم يخرج على المنبر ويخطب. أي هذا من على قول بعض العلماء أنها لا تصح إلا بالعربية، وعلى مذهب الحنفية. حنفي الخطيب. لا أقول هو حنفي. ها؟ أقول مذهب أبي حنيفة. أي كذا يقول ما يصح إلا بالعربية. فيعظهم قبل الخطبة على أنها ليست خطبة، يعظهم إلى دخل وعظهم اتقوا الله يا جماعة وكذا وكذا، ثم قيل خلاص يأتي بالواجبات، يقوم ويخطب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليهم. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن خير حديث كتاب الله وينزل. لماذا؟ قل لأجل أن يأتي بأركان الخطبة وأجزاء الخطبة بالعربية. لا الخطبة اللي يعني هو إذا دخل وعظهم بأي شيء بدون أن يصعد على المنبر. ها؟ يعني أول ما يدخل مع الباب يتكلم. نعم بعضهم يجلس وكذا إذا صلى يرد ويقول هذا الآن حال الخطبة لكن بعض الناس يتكلمون مع بعضهم في هذه الحالة. طيب هذا أي بعد النداء ولا قبل النداء؟ يعني الموعظة هذه بعد النداء الأول. بعد النداء الأول كلاهما خطبة. هذه واحد. وش حكم ذلك؟ ها؟ هم عجم كلهم. اي يخطب بالعجميه. يخطب بالعجميه ما حاجه. كلامه يعتبر لا من مشروع. ها؟ كلامه يعتبر لا هي الخطبه الاولى لكن هو الزائد هذا اللي باللغه العربيه ليس فيها فائده. تطويل بدون فائده. نعم القاعده 11. قاعده 11 من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا؟ هذا نوعان، احدهما العبادات المحضه فان كانت موسعه جاز التنفل قبل ادائها كالصلاه بالاتفاق وقبل قضائها ايضا كقضاء رمضان على الاصح، وان كانت مضيقه لم تصح على الصحيح. طيب يقول من عليه فرض واجب هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه قال بجنسه احترازا من غير جنسه، فمن عليه فرض يجوز له ان يتنفل بغير جنسه، فمن عليه صلاة واجبة يجوز أن يتنفل بصيام بصدقة بعتق وما أشبه ذلك. من عليه صيام يجوز أن يتنفل قبل أدائه بصلاة بحج بصدقة. يقول هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها كقضاء رمضان على الأصح. شوف المؤلف قبل أدائها قبل قضائها، هل هناك فرق بين القضاء والأداء؟ نقول نعم. الأصوليون رحمهم الله والفقهاء يقول العبادة توصف بثلاثة أوصاف، أداء وقضاء وإعادة. أداء وقضاء وإعادة، ما الفرق بينها؟ قالوا الأداء ما فعل في وقته أولا، والقضاء ما فعل بعد الوقت، والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا. فمثلا إنسان دخل عليه وقت الصلاة وصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها تسمى أداء. طيب نام عن الصلاة، نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، صلى تسمى قضاء. طيب صلى في الوقت لكن بعد الصلاة تبين أن في صلاته خللا، خل بواجب بركن من أركان الصلاة أو فقد شرط، يعني صلى مثلا وعليه وبغير طهارة ونحو ذلك، فعله الآن إعادة. فعله إعادة، إذا ما فعل في الوقت أولا أداء، ما فعل بعد الوقت قضاء، ما فعل في الوقت ثانيا مسمى إعادة. سمعنا. والخلاف هنا في الواقع لفظي، خلاف لفظي. والصحيح أن الصلاة حتى بعد الوقت تسمى أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. طيب يقول وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، يجوز أن يتنفل قبل قضاء رمضان، يعني من عليه قضاء من رمضان يجوز له أن يتنفل قبل أن يقضيه. قبل يقضيها لماذا؟ نقول لأن قضاء رمضان موسع، والدليل على أنه موسع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي صيام 6 من شوال، فإنه لا يصح حتى يقضي رمضان. فعندنا الآن التنفل قبل قضاء رمضان، يعني التنفل لمن عليه صيام رمضان هل يصح أو لا يصح؟ نقول إن كان التنفل بصيام ست من شوال لم يصح. السبب نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ومعلوم أن من عليه قضاء لا يوصف بأنه صام رمضان. وحمل بعض العلماء يقول من صام رمضان يعني بعضه، هذا خلاف الظاهر، لأن رمضان الأصل أنه جميع. وأيضا في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ومعلوم أن من صام بعد رمضان لا يمكن أن يكون صيام الدهر، لأن الآن حكم صيام الدهر قال العلماء رحمهم الله لأن صيام رمضان الشهر بعشرة، الحسنة بعشر أمثالها. شوف وجه كونه إذا صام رمضان مع ست شوال كان كصيام الدهر، نقول لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر كم شهر؟ عشرة. طيب نأتي ستة أيام أيضا نقول الحسنة بعشر أمثال، اليوم بعشرة أيام، طيب عشرة في ستة ستين هي شهران، كامل الآن سنة كاملة. واضح؟ فهمت كيف يكون صيام رمضان وست شوال كيف يكون كصيام الدهر؟ واضح ولا لا؟ نعم. نقول لأن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فصيام رمضان شهر بعشر حسنات، عشرة أشهر، كم بقي من السنة؟ شهران. طيب ستة أيام من شوال، اليوم بعشرة أيام، طيب عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة كم؟ ستون يوما، هي شهران. طيب نرجع للحديث، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من كان كصيام الدهر. طيب لو صام عشرين يوما مع ست من شوال حقيقة لم يصم شهرا، إنما صام مثلا في المثال كم؟ ثمانية أشهر، كأنه صام ثمانية أشهر مع شهرين عشرة أشهر، إذا لم يصم الدهر. ها؟ شلون عشر؟ لا بس من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. نظر الحديث أن صيام الدهر أن هذا الثواب يحصل بمجرد أن يصوم ست من شوال. طيب يقول كصيام رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. المضيقة ما هو؟ العبادة المضيقة، نقول العبادة المضيقة هي التي لا يتسع وقتها إلا لفعلها، إذا لم يتسع الوقت إلا لفعل العبادة فهي عبادة مضيقة، لأن العبادة أيضا من حيث الزمن توصف بوصفين، مضيقة وموسعة، أو بعبارة عام واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع ما يتسع للعبادة ولغيره من جنسها، ما يتسع للعبادة ولغيرها من جنسها، مثل عن وقت صلاة الظهر يتسع لصلاة الظهر ولغيره، لو تنفل صلى عشرين ركعة. والمضيق والواجب المضيق هو ما لا يتسع إلا للعبادة نفسها، كصيام رمضان. صيام رمضان يقول مضيق، لأن صيام رمضان شهر ورمضان شهر، نقول هذا لا يجوز التنفل. إذن العبادة هل يجوز التنفل؟ هل يجوز لمن عليه عبادة واجب أن يتنفل قبل أدائها؟ نقول إن كان الوقت موسعا جاز، وإن كان الوقت مضيقا لم يجوز. مثال الوقت المضيق رمضان، لا يجوز أن يتطوع في رمضان، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه. مثال رجل سافر في رمضان قبل الفجر، قال أريد في الليل قبل الفجر بساعة، قال بسافر في أثناء الطريق يجوز له الفطر أو لا؟ يجوز. قال أنا بصوم اليوم الاثنين بصوم تطوع، يجوز؟ لا لأن الشارع رخص له في ترك الواجب رفقا به حتى عن واجب آخر. قال أنا والله أنا نذرت نذر أني أصوم يوم، إذن هذا اليوم اللي بسافر أبصوم. نقول لا يجوز، لأن الأصل صيام هذا اليوم متعين للفرض لرمضان، رمضان. طيب، وأما إذا كذلك في الصلاة بقي على خروج الوقت مقدار فعل الصلاة، نقول لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز. ولقال ولذلك صور منها كالنفل إذا ضاق الوقت أو قيمت الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان. نعم، كالنفل إذا ضاق الوقت، بقي على خروج وقت الظهر 10 دقائق والصلاة تستغرق 10 دقائق، نقول لا يجوز له أن يتنفل، لأن الوقت الآن مستحق للفريضة. نعم، كذلك يقول أو أقيمت الصلاة، لا يجوز له أن يتنفل، يعني لا يجوز له أن يتنفل ابتداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، وقد سبق لنا أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل النهي هنا أو النفي ابتداء واستمرارا أو ابتداء فقط؟ قلنا الراجح أنه ابتداء، أما استمرارا فلا بأس ما لم يخش فوات الفريضة. نعم، شو فيه؟ لا، أقيمة الصلاة يعني ما يشرع في النفل، يعني أقيمة الصلاة لا يشرع في النفل. وش فيه؟ وش فيه؟ أي، لأنه يدرك الواجب، يعني الغالب أنه إذا أقيمت الصلاة ثم شرع في نفل الغالب أنه يفوت، لكن لو شرع في نفل ثم أقيمت الصلاة نقول هنا حتى هذا إذا خشي فوات عدم الإدراك يجب القطع. ولذلك قسم الفقهاء رحمه الله هذه المسألة، وهي من شروع في النفل عند إقامة الصلاة، قالوا لا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يشرع في النفل بعد الإقامة فلا تنعقد باطلة، لأنه منهي عنها لذاتها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت في رواية إلا المكتوبة. ثانيا، حال الثانية أن يشرع فيها ويتمكن من إدراك الركعة الأولى فله الاستمرار. الثالثة أن يشرع فيها ويخشى فوت الجماعة يجب القطع. الرابعة أن يشرع فيها ويتردد الأمر بين إدراك ركعة الأولى وبين فوت الركعة الأولى، يقول هنا له أن يستمر الفقهاء، له أن يستمر. نعم، وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من لا ذلك ينفذه. إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة أنه ابتداء كلام ولا يصلح. واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينفذ، لكن تقدير الكلام واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يعني كأنه بدأ إنه لا ينفذ، يعني كان يقول مقول قول الشيخ. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من المطالبة من ذلك إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. نعم، النوع الثاني التصرفات المالية. سبق العبادات، العبادة هل لمن وجب عليه عبادة أن يتنفل أو لا، وذكرنا أنها إما أن تكون موسعة أو مضيقة على خلاف. طيب، التصرفات المالية يعني من عليه حق مالي واجب، من عليه حق مالي واجب هل له أن يتصرف تصرفا ماليا غير هذا الواجب تطوعا؟ يقول كالعتق والوقف والصدقة والهبة إلى آخره، هل له ذلك أو لا؟ سواء كان هذه العبادة المالية لله أو للآدمي. فمثلا إنسان عليه كفارة إطعام، هل له أن يوقف مالا أو لا؟ إنسان عليه دين لآدمي، هل له أن يتصدق أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو إما أن يكون الدين الذي عليه يستغرق ماله، يستغرق ماله بحيث يكون ما عنده من المال مساويا لما عليه من الدين أو أقل، فهنا لا يجوز له التصرف، لا يجوز التصرف. مثاله إنسان وجب عليه عتق رقبة والرقبة بألف وعنده ألف، هل يجوز أن يتصدق بها؟ لا يجوز، لأن معنى التصدق هنا إسقاط الواجب. إنسان عليه دين لشخص ألف ريال فقال أنا سأشتري أتبرع أشتري مصاحف أضعها في المساجد وأتصدق تقربا إلى الله، نقول أيضا هذه الصدقة لا تجوز، لا تجوز، واضح؟ طيب، حجر عليه، نعم نعم، يقول إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. نعم، واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب، وهذا القول أصح، أن من عليه دين، دين واجب سواء كان الدين لله أو للآدمي وكان الدين يستغرق ما عنده من المال، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا ماليا من عتق أو وقف أو صدقة أو غير ذلك، لأن هذا المال صار مستحقا لهذا الدين، لهذا الدين. نعم، نقف على هذا. نعم، يجوز بالزائد، يعني عنده 1500 ريال وعليه دين 1000 ريال، يجوز. نعم. الشيء اليسير مثلا إذا كان ما اليسير ومع اليسير كثير، يقول شيء يسير، إنسان يقول عندي علي 1,000,000 أتصدق 100 ريال، نقول لا، حتى 100 ريال احفظها للدين، يكون الدين 900 وكم؟ 999,090 ريالا، ينقص 100 ريال. ما أدري والله. أي وريال وريالين، هذه 1,000,000 ريال، منين تجمعت؟ نعم. قل لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.